بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع أولى حلقات برنامجنا الجديد حكايا الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن شاب اسمه ربيع، عمره 25 سنة. والد ربيع رجل ثري، لديه من المال ما يكفي لإعالة قرية بكاملها، وقد وضع ثروته كلها بين يدي ولده الغالي ليستمتع بها كما يشاء. لم يخيب ربيع ظن أبيه، فألغى من قاموسه كل الكلمات التي لا يحبها ككلمة حرام أو مستحيل، وتذوق من متع الحياة الدنيا ما تشتهيه نفسه: ثيابه، عطره، ساعته، حذاؤه، جواله، كل هذا من أشهر وأغلى الماركات العالمية. كلما رأى ربيع موديلا جديدا لسيارة فاخرة باع سيارته واشترى السيارة الجديدة. عن ماذا أحدثكم أم عن ماذا؟ عن الخدم والحكم الذين يتسابقون لتلبية أوامر ربيع، أم عن بلدان العالم التي طار إليها وأنفق فيها أموالا طائلة، أم عن الفتيات الجميلات اللواتي تعرف عليهن وذاق طعم جمالهن دون أن يرتجف ضميره من سوء ما عب وغب؟ قد يقول البعض: هنيئا لربيع، وماذا يريد الإنسان أكثر من هذا في حياته؟ مال وجاه وملذات وسعادة لها أول وليس لها آخر. ولكن هل شعر ربيع بهذه الهناء والسعادة التي يحسده عليها الآخرون؟ سنرى ذلك في الدقائق القليلة القادمة. عاد ربيع من رحلة سياحية أمضاها في سويسرا. لم يترك مكانا جميلا في ذلك البلد إلا وزاره. كان يتوقع أن يكون سعيدا بعد هذه الرحلة التي يشتهيها كل الناس، لكنه لم يكن كذلك. ها هو ذا بعد قدومه بيوم واحد يضجع في فراشه، وقد تلح وجهه وتسمرت عيناه وعاد إليه انقباض الصدر، واستولت عليه الكآبة والتذمر والتململ من كل شيء. قام ربيع من سريره وتناول حبة صغيرة، ثم عاد إلى سريره وسمتم: اللعنة على الدواء، اللعنة على كل شيء. اضطجع في سريره وشرد ذهنه وهو يفكر في حاله ومآله. لقد زار منذ مدة طبيبا نفسيا، فسأله الطبيب: ما الذي يزعجك يا ربيع؟ أجابه: كل شيء. دهس الطبيب ورفع حاجبيه متعجبا وقال: لماذا يا ربيع؟ أنا أعرف أن أمورك جيدة من كل النواحي، ولا أظن أن عندك ما يزعجك، فلماذا يزعجك كل شيء؟ حقا، لماذا يزعجه كل شيء ونفترض به أن يكون سعيدا بكل شيء؟ فلا شيء يشتهيه إلا ويحصل عليه، ومع ذلك فإنه لا يشعر بطعم السعادة. لم يعد يسعده المال الذي يملأ جيوبه، ولا اللباس المميز الذي يلبسه، ولا الطعام اللذيذ الذي يتناوله، ولا الجميلات اللواتي تعرف عليهن، ولا حتى البلدان الرائعة التي يزورها. تساءل مستغربا تماما كاستغراب الطبيب: ما الذي يسعدني إذن؟ سؤال لم يعرف ربيع جوابه حتى الآن. ازداد انقباض صدر ربيع، فقرر الخروج من المنزل. خرج من باب الفيلا الكبيرة، نظر إلى سيارته الفاخرة دون مبالاة، وقرر أن يتمشى في الهواء الطلق. مشى الهوينة وأسئلة كثيرة تحيره وتزيد في انقباض صدره. إذا كان المال لا يجلب السعادة، فما الذي يجلبها؟ أين هي السعادة وكيف أحصل عليها؟ هز رأسه وهو يقول: لو كان بإمكاني أن أشتريها بكل ما أملكه لما ترددت لحظة واحدة. وصل إلى مسامعه صوت شجي ما أجمله وما أبدعه، إنه قرآن كريم. بدأت نفسه تنشرح فاقترب من مصدر الصوت. إنه مسجد كبير تنبعث منه تلك التلاوة الخاشعة المهيبة. لم يستمع ربيع قبل اليوم للقرآن الكريم. كان إذا فتح المذياع أو التلفاز وسمع أحدهم يتلو بضع آيات منه غير الموجة. فما الذي يجذبه اليوم لاستماع القرآن الكريم والتمعن بكلامه؟ كانت باحة المسجد تغص بالمصلين. تساءل في سرها عن سبب هذا الاستحام، فتذكر إنه رمضان وهذه صلاة التراويح. لا يعني شهر رمضان المبارك لربيع شيئا، فهو وعائلته لا يصومون ولا يصلون، وأيام رمضان بالنسبة لهم كباقي أيام السنة. لكنه الآن ينغمس في شعور مختلف. ظل واقفا خارج المسجد يستمع لتلاوة القرآن الكريم. الله الله، ما أجمل هذا الصوت وما أعظم هذا الكلام. طغى عليه شعور بالراحة النفسية لم يتذوقه قبل اليوم. لم يعرف ربيع أي سورة يقرأ الإمام، ولم يفهم كثيرا ماذا تعني الآيات. كل ما يعرفه أنه ارتاح نفسيا، وأنه شعر بيد تجذبه لدخول المسجد والانصراف مع جماعة المصلين. لم يسبق لربيع أن دخل المسجد من قبل. خلع حذاءه ودخل، ثم توجه نحو الموضأ رغم أنه لا يعرف كيف يتوضأ. صحيح أنه درس ذلك يوم كان طالبا في المدرسة، ولكنه لم يمارسه في حياته مرة واحدة. رأى رجلا يتوضأ فقلده، ثم وقف مع المصلين. كان الإمام يقرأ من سورة الحديد قول الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ها هنا الكنز الثمين المفقود. إنه النور الذي يبحث عنه ربيع، النور الذي سيضيء طريقه ويمنحه السعادة ويرد إليه نفسه الضائعة الباحثة عن السكينة والأمان. ردد في سره: اللهم اجعلني من المؤمنين. شعر ربيع وهو يستمع لتلاوة القرآن بجلال الله وعظمته، ولأول مرة في حياته بكى حياء من الله وخجلا منه، ولأول مرة في حياته أيضا تذوق طعم السعادة الذي يبحث عنه. أنهى الإمام الصلاة وبدأ يعظ المصلين، فجلس ربيع مع من جلس يستمع الموعظة. كان الإمام يتحدث عن التوبة، كان يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وإن الله يفرح بتوبة العبد العاصي، وإنه غفار لمن تاب وأناب، ومهما كثر ذنوب العبد وعظمت فرحمة الله أعظم وأكبر. غطى ربيع وجهه بكفيه وأجهش في بكاء لذيذ، بكاء غسل ما تشعر به روحه من انقباض وتعاسة، بكاء سمح للنور أن يتسلل إلى قلبه لينشرح وينفتح. في تلك الليلة عثر ربيع على مفتاح السعادة، وفي تلك الليلة مات ربيع العاصي لله تعالى، وولد ربيع الطائع التائب المنيب إلى ربه عز وجل. كانت تلك الليلة بداية الطريق إلى الله. تاب ربيع وعكف على مجالس العلم ينهل منها رحيق السعادة. بعد سنوات عديدة غدا ربيع داعية إلى الله تعالى، وجند أمواله لخدمة دين الله وهداية الضائعين وإرشاد من ضلوا عن سواء السبيل. هنيئا لربيع ولكل من سلك درب ربيع. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.